إنما أرادنا الخير عباد الله. والله رب العالمين أرسل إلينا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أجل أن يهدينا به الصراط المستقيم، ومن أجل أن يحذرنا ببيانه الولوغ في الأعراض والوقوع في النار وبئس القرار. ثم جعل الله رب العالمين لنا الكتاب منيرا يهدينا به الله رب العالمين الصراط المستقيم. فأي ضلال يتأتى بعده بعدما وجد بيننا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسنته، وبعدما أدى إلينا كتاب ربنا جل وعلا، فإنما يتنزل به جبريل على قلب الشريف صلى الله عليه وسلم أي ضلال يأتي بعده بعد العصمة التي جعلها الله رب العالمين لنا هو الضلال. ولا يتأتى حينئذ إلا بأن يزيغ المرء على علم، وأن يضل بالهوى على علم، وأن ينحرف عن القصد على علم وهو يعلم. ولو أنه عاد إلى ضميره لعلم أنه إنما يشتري الدنيا بالدين، وأنه إنما يجري من أجل تحصيل الأغراض التي لا قيمة لها، متخذا في ذلك مركبا ووسيلة دين الله رب العالمين. وليس الأمر كذلك، فهذا نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعيش مسكينا بدعوته. الله رب العالمين أن يكون، فيدعو ربه جل وعلا أن يحيا مسكينا وأن يموت مسكينا وأن يحشر في زمرة المساكين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا أبو بكر رضوان الله عليه لما بويع له بالخلافة خرج وكان يتجر بالقماش، فخرج بمتاعه متاجرا وهو على ظهره، فقال له عمر إلى أين أبا بكر؟ قال أتجر. فقال ومن للمسلمين؟ قال ومن للعيال؟ ففرض له فرض بدرهمين تزيد أو تقل بلا شيء. فلما أن حضرته المنية وأتاه الله رب العالمين اليقين، دعا من هنالك؟ عبد الله ابن عمر رضوان الله عليه كما سيأتي. ودعا من هنالك من ولده رضوان الله عليه، ثم أمر أن يرد إلى بيت المال ما تحصل عليه في مدة الخلافة في سنتين وأشهر لا تتجاوز شيئا، وذلك ذلك في دين الله جل وعلا. وهذا عمر رضوان الله عليه لما أتى المسلمين ما أتى في السنة 18 من هجرة المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أراد أن يضرب المثل في عام الرمادة وألحق الفقراء على الأغنياء بالمواساة. ثم إنه رضوان الله عليه يربط الحجر على بطنه ويدع الأدم والإدام رضوان الله عليه، ويقبل على الزيت وكان لا يحبه، وإنما أجبر النفس عليه مع عدم استقامة طبيعته عليه، ويربط الحجر على بطنه وتقرقر بطنه كأنما تشكو إليه أو تشكو إلى الله من فعله رضوان الله عليه، وهو ينظر إليها متأملا يقول قرطي ما تقرطي، فوالله لا تطعمين السمن حتى يأكله فقراء المسلمين. بذلك ذلك كان ما كان، الذين يدعون إلى الله والذين يتفاعلون كالطفيليات حول الدعاة إلى الله ماذا يصنعون؟ إنه أمر مريض في جسم هامد مريض. ثم إلى شيء لا شيء، وسترون وستذكرون ما أقول لكم بعد حين، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. انظر انظر ما هنالك من أمر الله جل وعلا وكيف تطبقه. فإن الله رب العالمين عندما أخبر الملائكة فاستفصلوا من الله رب العالمين لا معترضين، إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. ثم أتى الله رب العالمين بأمر عملي لكي يظهر للملائكة فضل آدم المخلوق الذي أخبرهم أنه سيجعله وذريته خليفة في الأرض، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. لم يستنكر أن يقول لا نعلم عندما وقع الجهل بالمسؤول عنه في أنفسهم، لم يستنكفوا وهم من هم عند ربهم في الظهر وفي العبادة وفي الإخبات وعدم الاستحسان والعياء عن العبادة لله رب العالمين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انظر، لا علم لنا إلا ما علمتنا، يقولون لله رب العالمين لا علم لنا إلا ما علمتنا. وأما الفوضى التي أدخل فيها كل من يعلم وكل من لا يعلم، وهذا الذي تراه من الدخل وهذا الذي تراه من زغل العلم، هذه الفوضى إنما هي نابعة من عدم القيام لله رب العالمين بالقسط والشهادة لله رب العالمين على الوجه، على النفس، أنه جاهل لا يحسن، وأنه ينبغي عليه أن يخزن لسانه فلا يتكلم في أمر العامة، إذ هو رويضة سافر لا ينبغي له أن يتكلم في دين الله. أقول من ملك لسانا يتكلم في دين الله رب العالمين لا يقوم لله لشهادة، ولا يقوم لله بالقسط، ولا يقوم بالقسط، ولا يقوم لله بشهادة، فأي فوضى وأي خراب يلحق بالديار. نسأل الله أن يهدينا جميعا إلى سواء الصراط المستقيم، إنه على كل شيء قدير.